يقول عند قراءة القرآن هل لا بد أن يكون القارئ متوضئا كوضوء الصلاة أم أنه يكتفي بالاستنجاء؟ الجواب إذا كان يريد أن يقرأ عن ظهر قلب فيكون طاهرا من الحدث الأكبر، المرأة تكون طاهرة من النفاس، من الحيض، من الجنابة، وهكذا بالنظر للرجل يكون طاهرا من الجنابة. هذا إذا كان يريد أن يقرأ عن ظهر قلب. أما إذا كان يريد القراءة من المصحف فإنه يتوضأ بالإضافة إلى الطهارة من الحدث الأكبر، فلا بد أن يتطهر أيضا من الحدث الأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: وألا يمس القرآن إلا طاهر. وبالله التوفيق.